السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب التعبير من سننه: باب الرؤيا ثلاث. باب الرؤيا ثلاث. أخبرنا محمد بن كثير والعبدي عن مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين، هشام بن حسن هذا، عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرؤيا ثلاث. فالرؤيا الحسنة بشرى من الله، والرؤيا تحزين من الشيطان، والرؤيا مما يحدث به الإنسان نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكرهه فلا يحدث به، وليقم وليصلي. الرؤيا ثلاث، أي على ثلاثة أنواع: رؤيا من الله عز وجل، وهي الرؤيا الحسنة، وفيها تبشير من الله وبشرى من الله سبحانه وتعالى، كما تقدم في أول الكتاب: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الحسنة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فهذا النوع الأول من الرؤى، رؤيا حسنة من الله عز وجل، فيها بشرى من الله جل وعلا للعبد. والنوع الثاني رؤيا تحزين من الشيطان، أن يرى الإنسان في منامه ما يحزنه وما يؤذيه وما يغمه وما يقلقه وما يزعجه، إنما هذه حلم من الشيطان لينغص على المسلم حياته ويقلقه. والنوع الثالث هو الرؤيا مما يحدث الإنسان نفسه، أي حديث النفس، أو ما يشغل الإنسان في يقظته وما يهتم به وما يناقش غيره فيه وما يكثر من ذكره على لسانه، فينام هو في ذاكرته فأرى ما يتعلق بهذا. يقول: فإذا رأى أحدكم ما يكرهه، إذا رأى رؤيا تسوءه وتغمه وتؤذيه وتحزنه، فلا يحدث به، لا يحدث بما رأى، ولا يحدث بهذا الشيء الذي يحزنه أو هذا الشيء الذي يكرهه، وليقم أي من فراشه وليصلي، أي يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة حتى يذهب ما نزل به مما غمه أو كرهه أو أزعجه أو أقلقه. وهذا الحديث جزء من حديث طويل رواه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم. فيه هذه الجمل الثلاثة، أو فيه هذا التقسيم للرؤى والتنويع لها. قال: أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. أخبرنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين، نفس الإسناد السابق، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ونفس الحديث السابق، وهو جزء منه كما ذكرنا، وهو جزء من الحديث الطويل الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد، ليس عند الترمذي والنسائي هذه الجملة. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. يعني من كان صادقا في حديثه ورأى رؤيا صدق من الله عز وجل، ليست رؤيا من الشيطان مزعجة، وليست مبنية على حديث النفس أو ما يجول بخاطره أو ما يتناوله في حياته في يقظته. هذا الذي ومسلم صادق، فإذا رأى رؤيا تكون رؤياه رؤيا صادقة. وإذا اقترب الزمان يقال إن معناه تقارب زمان الليل والنهار، وذلك في أيام الربيع، أي على هذا التفسير أن الرؤيا الصادقة هي التي تكون في ذلك الزمان. والتفسير الآخر أنه إذا اقترب الزمان معناه انتهى مدة الزمان وقرب الساعة، يعني في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، إنما تقع كما رأى وكما كان في حياته وحديثه صادقا، وعلى حسب صدقه في حياته، صدقه مع الله وصدقه مع نفسه وصدقه مع الآخرين وصدقه في الحديث، إذا رأى رؤيا تكون رؤياه رؤيا حق ورؤيا صادقة. فأصدق الناس رؤيا من هو صادق في حديثه، أو هو أصدقهم حديثا كما في ظاهر هذا الحديث، أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا في آخر الزمان إذا اقترب الزمان، يعني قرب انتهاء مدته وقرب قيام الساعة، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، يعني يرى رؤيا صدقا صادقة، فتكون أو يكون تأويله على ما رأى، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. قال: باب النهي عن أن يتحلم الرجل رؤيا لم يرها. يعني يتحلم يعني يدعي أنه حلم ورأى وهو في الحقيقة لم يرى شيئا. قال: باب النهي عن أن يتحلم الرجل رؤيا لم يرها، أن يدعي أنه رأى ولم يرى. قال: أخبرنا أبو نعيم فضل بن زكين قال: حدثنا إسرائيل يونس عن عبد الأعلى وهو ابن عمرو الثعلبي، فيه ضعف ضعيف، عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه، عبد الرحمن السلمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن علي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كذب في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة. الحديث في إسناده عبد الأعلى وهو ابن عمرو الثعلبي كما تقدم، والراجح أنه ضعيف، والحديث رواه أحمد وعبد بن حميد والبزار كلهم من طريق إسرائيل به، يعني عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبد الرحمن عن علي. وقد تابع إسرائيل في رواية عن عبد الأعلى سفيان الثوري، وحديث عند الترمذي وأحمد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند والبزار والضياء في المختارة. وتابعه أيضا، تابع إسرائيل عن عبد الأعلى، أبو عوانة، وحديث عند الترمذي وأحمد، طيب أيضا وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند والحاكم في المستدرك والضياء في الأحاديث المختارة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، يعني أن إسناده ضعيف لكنه له ما يشهد له. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقول عبد الأعلى ضعفه أبو زرعة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري رواية الترمذي وقال: حسن، سنده حسن. وقد رواه الخطيب في تاريخه من طريق سفيان عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي به، فجعل عاصم بن بهدلة مكان عبد الأعلى، لكن يشهد له حديث عاصم بن بهدلة يحتمل، لكن يشهد له حديث ابن عباس عند البخاري بلفظ: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل حديث. ويشهد له أيضا حديث عبد الله بن عمر عند البخاري أيضا ولفظه: إن من أفرى الفرى، أي من أكذب الكذب، إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى، يعني يدعي أنه رأى ولم يرى. وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس بلفظ: ومن كذب في حلمه، يعني اللفظ الذي هو عند الدارمي من حديث علي. إذن الحديث ثابت صحيح، ومعناه النهي لمن يزعم أو أن هذا يكذب في ادعائه أنه رأى ولم يرى، وأنه يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، أن يجمع بينهما، ولا يستطيع ذلك أبدا لأنه لا يمكن الجمع بين الشعيرتين، ولن يفعل كما في اللفظ. هذا يدل على أنه يكلف بأمر يتعبه ويشق عليه، وهذا نوع عذاب نسأل الله السلامة. وهذا دليل على أن هذا الفعل والادعاء هذا ذنب عظيم، وقد عده بعض العلماء من الكبائر، أن يدعي أنه رأى في منامه رؤيا ورأى كذا وكذا، والحقيقة أنه لم يرى ذلك. قال: باب أصدق الرؤيا بالأسحار. الأسحار جمع السحر، والسحر هو آخر ساعة من الليل، أي الساعة التي في نهايتها يطلع الفجر. قال: أخبرنا مروان بن محمد الطاطري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الرؤيا بالأسحار. الحديث ضعيف، ورواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم ضعيفة، وقد أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن حبان وابن عدي في الكامل، والحاكم والبيهقي والشعب وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق عمرو بن الحارث به، وتابعه عبد الله بن لهيعة، وحديث عند الترمذي وأحمد وعبد بن حميد والخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق دراج عن أبي الهيثم، وروايته عنه ضعيفة كما تقدم. وقد عده ابن عدي في الكامل مما أنكر على دراج من الأحاديث. ابن عدي يترجم للراوي ثم يذكر جملة من الأحاديث التي هي ضعيفة من مروياته والتي هي منكرة كما في هذا الحديث، ذكره مما أنكر عليه كذا وكذا، ومن حديث أصدق الرؤيا بالأسحار. وإن كان هذا المعنى مشهورا معروفا متداولا مقررا عند أهل التعبير، يقولون أصدق الرؤى ما كان قبل الفجر، ما كان بالأسحار، وليس معنى ذلك أن الرؤيا التي في أول الليل أو في آخر الليل أو في النهار ليست صادقة، لا بل هي صادقة، وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم ورأى في النهار رؤى وعبرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: باب كراهية أن يعبر الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، يعني يقص الرؤيا على العالم أو الناصح ليعبرها له. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابن سيرين، سعيد بن أبي عروبة يزيد بن زريع العيشي، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. والحديث صحيح لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، يعني حتى يعبرها تعبيرا صحيحا. أو ناصح فإن الرؤيا تقع كما عبرت حتى ينصح لك أو يعبر لك تعبيرا يكون حسنا مرضيا، فالرؤيا تعبر تقع كما عبرت كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. يزيد بن زريع روى عن سعيد أو سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط، والحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، ورواه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان، والطبراني في المعجم الصغير. بإسناد آخر، وهذا الإسناد الذي عند الدارمي إسناد صحيح كما تقدم، فالحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة، وإن كان قد اختلط، لكن يزيد ابن زريع سمع منه قبل الاختلاط. فما ينبغي لمن رأى رؤيا أن يقص على أي أحد، وكما تقدم إن كانت رؤيا تسوءه أو تحزنه أو رؤيا شيء يكرهه فلا ينبغي له أن يقصها على أحد، بل يستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان كما تقدم، ويقوم يصلي لله سبحانه وتعالى. أما إن كانت رؤيا ظاهرها الحسن واستراح حينما رآها وسعد بها، فإنه يقصها على عالم أو ناصح حتى يعبرها له تعبيرا صحيحا. قال: باب الرؤيا لا تقع ما لم تعبر، يعني لا تتحقق أو يتحقق ما رؤي فيها إلا بعد أن يعبرها معبر، إلا بعد أن يعبرها معبر. قال: أخبرنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت وكيع بن عدس يحدث عن عمه أبي رزين العقيلي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا هي على رجل طائر ما لم يحدث بها، أو ما لم يحدث بها، فإذا حدث بها أو فإذا حدث بها وقعت. الحديث إسناده صحيح، وقد رواه ابن حبان وأحمد وغيرهما. الرؤيا على رجل طائر يعني بمعنى أنها معلقة لا تقع إلا إذا حدث بها من رآها وعبرها له من عبرها، أو عبرها له من عبرها ممن يحسن ذلك. فإن الرؤيا ينبغي كما تقدم ألا تقص إلا على عالم، عالم بأحكام الرؤى، وعالم بتعبيرها، وعالم بالأشباه والنظائر، وعالم برؤى النبي صلى الله عليه وسلم، وعالم برؤى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعنده من الفقه ما يؤهله إلى أن يعبر تعبيرا صحيحا. فالرؤيا لا تقع ولا تتحقق إلا إذا عبرها المعبر الذي كما تقدم وصفه أن يكون عالما وناصحا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الهدى والسداد. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.